تؤتي أكلها كل

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله. وتقبل دعائي.

موسوعة النابلسي للعلوم الاسلامية. ربنا وتقبل.